بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المجلس 29 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي. المقصد 3 العبادات، كتاب الأيمان والنذور. الفصل الأول الأيمان. 1 باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح. 2 باب من حلف باللات والعزى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. 3 باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. أخرجه مسلم. 4 باب النهي عن الإصرار على اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. متفق عليه. 5 باب اليمين اللغو. عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري. 6 باب اليمين الكاذبة الغموس. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من أهل حضرموت، قال: فجعل يمين أحدهما، قال: فضج الآخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي. فقال: إنه اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند. 7 باب من حلف على ملة غير الإسلام. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 8 باب اليمين على نية المستحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وقال عمرو: يصدقك به صاحبك. أخرجه مسلم. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. 9 باب في يمين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. أخرجه البخاري. 10 باب الاستثناء في اليمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث صحيح. 11 باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن صحيح. 12 باب المعارض في اليمين.